أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن رأينا، شرحنا قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني فسرنا شيئا معنى الولي. أولا الولي الصالح، الولاية الخاصة المراد به هنا، الولاية الخاصة اللي هي للمسلم المتقي الذي تعلم الشرع وطبق هذا على نفسه وعلى غيره ولزم هذا الطريق وأكثر من النوافل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة هي لزوم طاعة الله. إذن هذا يكون يصير ولي صالح. والولي الصالح له منزلة ودرجة عالية عند الله، يصير من أحباب الله، هو من أحباب الله، هو ولي يكون. نقولش أي واحد من أحباب الله، يعني هو الولي، الولي الصالح. إذن والله تعالى رأينا يعطي الأولياء كرامات تدل على صدق اتباعهم للنبي، وقد ذكرنا من الكرامات ما ورد في القرآن، مثال ذلك عن السيدة مريم وهي ولية صالحة وهي أفضل نساء العالمين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. هذا يعني مخالف للعادة فيكون كرامة للأولياء ومعجزة للأنبياء، أمر اللي هو خارق للعادة، يأتي على يد الولي الصادق في الاتباع يكون كرامة، وعلى يد النبي يكون معجزة. ورأينا كذلك ما ذكر الله تعالى عن أحد أتباع سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، قال الذي عنده علم بالكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أن يأتي بعرش بلقيس. عرش بلقيس يعني من اليمن إلى فلسطين، قبل أن يرتد إليك طرفك. الله ذكر عنده علم بالكتاب، فالولي يكون عنده علم بالكتاب، علم الدين، ولا يكون جاهلا. هذا اسم آصف ابن برخية، هذا كان من الصالحين من الأولياء من أتباع سيدنا سليمان. مع هذا يعني قال العلماء هو أقل درجة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هما يعني أفضل الأولياء، أفضل الأولياء البشر. ورد أن أفضل الأولياء في البشر هو سيدنا أبو بكر. أفضل الخلق هم الأنبياء، هذا بيناه، أو أفضل الخلق هم الأنبياء لدينهم كلهم الإسلام. بعد الأنبياء قال علماءهم خاص خواص الملائكة. بعد الأنبياء خواص الملائكة، كبار الملائكة كجبريل، عزرائيل، ميكائيل، إسرافيل. بعدها أولياء البشر، بعدها أولياء البشر، بعد كبار الملائكة أولياء البشر. أفضل أولياء البشر هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. يعني ولي صالح مثل سيدنا عبد القادر أو سيدنا أحمد أو الإمام البدوي لا يكون درجته مثل أبي بكر. ولي كبير يعني ما يكونش بيوصل لدرجة أبي بكر الصديق. بالطبع يعني الأولياء لا يصلون لدرجة الأنبياء. كل الأنبياء أفضل من البشر. إذن الولي الصالح يعني محبة الأولياء في الإسلام فرض، بمعنى يحبهم على العموم. لكن يعني بين أمر كذلك أنه يعني يتبرك بالأولياء الصالحين، يعني لأنهم لا عندهم درجة عند الله، لكن نبه على أمر أنه يعني لا يتبرك بصور الأولياء. هذا صور الأولياء ما فيهاش بركة، يعني أن صورة الآدمي يعني صورة آدمي أو حيوان يعني ذي روح ما فيهاش بركة، لا يتبرك بها ولو كانت صورة ولي. أما مثال صورة مسجد أو الكعبة خالية عن البشر، هذا فيه خير. صورة مسجد ما فيهاش بشر، صورة مسجد أو الكعبة هذه فيها خير. أما كي فيها يعني الصور بتاع بشر ما ليس فيها بركة، يعني صورة البشر الصورة هذه اللي ياخذها. لأن يعني بعض الناس عندهم الغلو هي على زعمهم، يعني على زعم يتبرك بصورة ولي وكذا، هذا ممنوع في الإسلام، فيش بركة. أما البرك بالولي لأنه مبارك عند الله وعنده الدرجة العالية بعبادته الكاملة لله تعالى، وعندما يزور الولي جائز في الإسلام، هذا بيناه للبركة. ولكن هو يعني يستحضر خشية الله ويطلب ببركة الولي. أما يعظم الولي ولا يستحضر التقرب إلى الله هذا قبيح، أو يضع الشمع وكذا هذا قبيح. أما يمشي يطلب الله ببركة وبجاه الولي هذا جائز فيه خير، كما كان الإمام الشافعي يفعل رضي الله عنه. الإمام الشافعي عالم كبير ولي صالح. قال الإمام الشافعي فيما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتاب تاريخ بغداد، كبار علماء الحديث الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي، قال يعني يروي بالسند عن الإمام الشافعي أنه قال: إني لا أتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبري كل يوم، وكلما عرضت لي حاجة صليت ركعتين ثم جئت إلى قبره فسألت الله الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. إذن يسأل الله ببركة الولي، هذا جائز طبعا، هذا عارف. نحن بينا سابقا بعض الناس تعلمت الدين فعندها أفكار سمعتها من هنا أو من هنا، ولكن غير لا يقوم عليها دليل شرعي. الدين بينا ماهوش تقاليد أو فكرة يفتكرها الإنسان، الدين عنده قواعد وضوابط من الشريعة من القرآن والحديث. بعض الناس يقول كاش منها واسطة، في الإسلام الواسطة بمعنى السبب جائز، الدواء واسطة، الأكل واسطة، اللباس تلبس لأنك يعني حسيت بالبرد تشعر بالبرد تلبس، هذه واسطة، لأن الله هو خالق الدفء والبرد والحرارة والبرودة والمرض والشفاء والشبع والجوع، كل هذا خلقه الله. الملائكة لا يجوعون لا يأكلون لا يتولدون لا يتعبون لا ينامون، يعني الله لم يخلق فيهم هذه يعني الصفات. الله خلق فينا الجوع والعطش وكذا وكذا وكذا، فهذه أسباب، اتخاذ الأسباب جائز. فما معنى قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين؟ معناها الله هو خالق الشفاء، ليس فيه منع أو تحريم الذهاب إلى الطبيب أو أخذ الدواء، إنما معناها الله هو خالق الشفاء، والدواء سبب والطبيب سبب فقط، لا يخلق شيء، والخالق النافع الضار على الحقيقة هو الله. هذا بينا في العقيدة، الذرة لا تتحرك إلا بإذن الله، والله خلقكم وما تعملون. علماء الإسلام يقولوا لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. إذن اتخاذ الواسطة بمعنى السبب جائز. متى يكون شركا؟ واضحة، الناس كل تعرف ظن، يكون شرك إذا اعتقدت أن الله يحتاج، اعتقاد أن الله يحتاج شيء هذا شرك واضح، إذا تعتقد أن السبب يعين الله هذا الشرك، لأن الله لا يحتاج إلى معين. فإذا لماذا ورد في سورة يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا؟ معناه اتخاذ السبب جائز، اتخاذ الواسطة بمعنى السبب جائز. فهؤلاء الذين يقولون لا تجعل بينك وبين الله واسطة من غير دليل ولا تفصيل، هؤلاء جاهلون يعني أحكام الشريعة الإسلامية. سيدنا يوسف أرسل قميصه فرد الله البصر بسبب قميصه إلى أبيه يعقوب. إذا اتخاذ الأسباب جائزة مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار على الحقيقة سبحانه وتعالى. فالذهاب إلى الولي وطلب الله بجاه الولي أو ببركة الولي جائز، مع اعتقاد أن النافع الضار على الحقيقة هو الله. أما تعظم الولي ولا تستحضر الخشوع لله والتقرب إلى الله هذا قبيح، يبقاش يعظم الولي هو ما يستحضرش أن الله هو يعني المعطي المانع هو يعني الرازق. إذن الطريقة السليمة أنك تستحضر الخوف من الله والخشوع من الله ببركته، وتطلب الله ببركة هذا الولي، وتستحضر محبته أنه يعني لأنه يطيع الله، لأنك تحب طاعة الله. إذن وهذا يعني كان الناس قبل يفعلون هكذا، ولا يعني لا يمنع هذا الأمر، إنما يعني إذا إنسان فعل شيء مخالف يعلم. إذا هذا يعني بيان مهم لبيان أنه الولي الصالح يعني ما تعرفه، والكرامة للولي واحترام الأولياء يعني من الدين، ولكن لابد دائما نعتقد أن الله هو الخالق النافع الضار، والإنسان يطلب إلى الله بسبب سبب الولي. لكن هنا يبقى أمر آخر مهم، وهو ما معنى قوله تعالى، هي الآية عن المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بعض الناس نفس الشيء، بعض الناس جهال كما نقول، يلعب على ضعاف العقل، يقول قال تعالى ما نقربهم إلى ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، كل معناها أنت تعبد الولي. لا، هنا الآية نزلت في المشركين، وقوله ما نعبدهم أي هم يعبدونهم، والعبادة ليست تبرك، العبادة هي نهاية التذلل، تعريفها أقصى غاية الخشوع الخضوع، كما بينه كبار اللغويين كالزجاج والفيروز أبدي شارح يعني صاحب القاموس، والفيومي وتقي الدين السبكي، كبار لغويين، هؤلاء كبار يعني علماء لغة، بينوا العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. فشرك هؤلاء وإن كانوا يعلمون أن الأصنام لا تخلق شيئا، لكنهم يتذللون لها نهاية التذلل، ونهاية التذلل لا تكون إلا لله. فليتذلل المخلوق نهاية التذلل ولو لنبي أو ولي، شرك هذا. أم مجرد اتخاذه سببا للبركة ليس فرق، هنا الفرق. إذن قوله تعالى ما نعبدهم، حكاية عن المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم يتذللون نهاية التذلل. إذا الإنسان يتذلل نهاية التذلل للمخلوق وإن كان يعرف أنه لا يخلق، هذا هو شرك كذلك. مثال آخر يعني قريب من هذا، ما ذكره الله سبحانه وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن يعني هؤلاء يعني كذلك كفروا، لأنهم اعتقدوا أن أحبارهم ورهبانهم لهم حقية التحليل والتحريم من دون الله، وهذا شرك كذلك، لأن حقية التحليل والتحريم هي خاصة بالله. أليس النصارى يمشيوا عندهم كلها حلال حرام؟ يعني هو اعتقد أن له حقية التحليل والتحريم، وهذا خاص بالله. حقية التحليل والتحريم عند الله، لله. أما المسلم يمشي يستفتي عالم، العالم يفتي على حسب أحكام الشريعة، مش مالك عجبته هذه ما عجبتنيش حرام، لا، ينظر في الدليل الشرعي، مالك وشافعي وكذا، ينظر في الدليل الشرعي، والدليل الشرعي يعني ما أوحاه الله إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء الذين ذكرهم الله، وهذا شرك، نوع من الشرك، يعتقدون أن هذا له حقيقة التحليل والتحريم، هذا اللي بتاع الكنيسة وكذا، يقول له أي هذه صحيح حرام من عندي، يعني صحيح. هذا وجه من الشرك. وجه آخر ذكره الله سبحانه وتعالى، يعني بينه الله تعالى، قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني حق مغفرة الذنوب إلا الله. وكذلك عند النصارى مثال، يمشي في بيت هيك يقول له هاني عملت ذنوب متاعي، هاو الذنوب عملت كذا وكذا، يقول له صحيح انت نظفتك من الذنوب، هذا شرك، لانه حق مغفرة الذنوب هي عند لله فقط، هو الله يغفر الذنوب، ما يقدرش بشر يجي ولو عالم يقول لك هاي او فسخت لك الذنوب، ما يقدر حد يفسخ لك الذنوب الا الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الشرك كذلك. يعني شفت يعني العبادة لها أوجه، منها أن تعتقد أن المخلوق له حقية مغفرة الذنوب، أو أن تعتقد أن المخلوق له حقية التحليل والتحريم، أو تعتقد أن المخلوق يخلق بمعنى يبرز من العدم إلى الوجود، أو تعتقد أن المخلوق يعلم كل شيء، أو تنسب للمخلوق صفة من صفات الله كالقدرة على كل شيء أو الإرادة لكل شيء، كما يفعل بعض الجهال الذين يدعون التصوف وهم جاهلون وبعيدون عن التصوف الحقيقي. إذن رأينا أوجه العبادة التي من صرفها، والوجه الآخر الذي رأيناه وهو نهاية التذلل، أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما كان يفعل كفار قريش مع الأصنام، ولو هم يعتقدون أنها لا تعلم شيء ولا تأكل ولا تنفع ولا تضر، لكن يتذلل لها. نهاية التذلل أقصى غاية الخشوع والخضوع، عرفه العلماء تعريف دقيق، نهاية التذلل. قال تقي الدين السبكي أحد كبار علماء الإسلام: العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. إذن رأينا أوجه العبادة التي من صرف لغير الله يكون مشركا. فالتبرك إذن والتوسل لا يدخل في كل هذه الأوجه، فليس شركا. رأينا كل هذه الأوجه، التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين لا يدخل في شيء من هذا، ما الذي بيناه من أوجه الشرك لا يدخل فيها. لماذا؟ لأنه هو اتخاذ الولي أو النبي سببا، هذا تعريفه، فلا يدخل في أنواع الشرك التي ذكرناها. فالأكل والشرب هو سبب كذلك، والدواء سبب، اتخاذ المخلوق سببا، المخلوق قد يكون دواء، قد يكون ماء زمزم، زيت أو عسل أو الكعبة أو الحجر الأسود، وأفضل من كل هذه المخلوقات النبي والولي. هو مسلم عادي أفضل من الكعبة، فما بالك الولي. إذا جاز اتخاذ الكعبة كسبب، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أو الحجر الأسود، المسلم أفضل من الحجر الأسود. إذن بينا أوجه الشرك، يعني هذه هي الأوجه اللي بيناها. والشرك الآخر هذا اللي بيناه عدة مرات، هو أن تشبه الله بخلقه، تنسب إلى الله اللون، الشكل، الجهة، المكان، هذا شرك كذلك، أنواع من الشرك. إذن بينا أنه حق مغفرة الذنوب إلا لله، حق التحليل والتحريم لله، كذلك العلم بكل شيء، الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. إن نسب هذا شيء من هذا إلى المخلوق، وإن كان المخلوق نبي، يكون شركا. أليس النصارى عبدوا ماذا؟ عبدوا نبيا من أفضل مخلوقات الله، لكن مخلوق، عبدوا سيدنا عيسى وهو من أفضل المخلوقات وهو بريء منهم، يعني بريء منهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء كفار ولو عبدوا نبيا، إنك عبدوا عليا وهو بريء منهم. إذن عبادة أي مخلوق، كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن عندما يعني يحصل بيان مهم بالتفصيل، يعني تضح الأمر ويبقى الإنسان في الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، حتى لا يقع في الشرك ولا يتهم الناس بالشرك، هيك كما بعض الناس شرك شرك شرك، كل شيء شرك يقولوا. لا، هناك تدقيق في الدين وتفصيل، يعني علم الدين، عايش يسمى علم الدين، مش كلها كحلة مش كلها بيضة، يعني فما تفصيل أحكام، ما هو الشرك ما هو غير الشرك كذا تفصيل. الدين سهل، يعني الأشياء اللي ذكرناها سهلة يفهمها الإنسان، ولكن ما هوش رأي خاص، مش حك راسي أو رأي خاص، لا، هذا الدليل الشرعي، كله بالدليل الشرعي. إذا التبرك بالنبي والولي جائز، يعني تتخذه يعني وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله قال في القرآن الكريم وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة أي اعملوا الأسباب، يحقق الله ملاءكم مطالبكم بهذه الأسباب، وهو قادر على تحقيقها من غير هذه الأسباب. أليس يعني الله قادر يعطي البصر لسيدنا يعقوب من غير حتى سبب؟ لكن الله ذكر أنه ابنه يوسف بعث بقميص سبب عن سبب، واسطة عن واسطة، عن وسط يوسف عن وسط القميص رد الله له البصر، والقميص لا يخلق شيئا، وسيدنا يوسف لا يخلق شيئا، وسيدنا يعقوب لا يخلق شيئا، والخالق النافع الضار على الحقيقة مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود هو الله وحده لا شريك له، يعني أمر واضح لنا. إذن هذا بيان مهم، يعني لأنه إذا الإنسان ما تعلمش هذا قد يجيو ناس جهال يقلبوا له العقل دياله يعني ويتبعهم على الفكر الفاسد، هو هذا الشرك شرك، هاي ايش حاربوا الشرك، هو في الحقيقة يعني ليس شركا هذا الأمر بحكم الشرع. إذن دائما نرجع للدليل الشرعي، الدليل الشرعي يعني بالأدلة من القرآن والحديث. Donc, on traduit ce qu'on a dit en fait sur. On a parlé sur les saints, les walis. C'est quoi un saint, un wali qu'on dit en arabe? Pluriel, c'est awliya. C'est celui qui. Donc. Qui accomplit les devoirs, qui apprend la religion, accomplit les devoirs, évite les interdits. Accomplit les devoirs, évite les interdits. Il se maintient sur ça. Il fait des choses en plus, nafila, il devient vertueux, saint, wali. Donc ça, déjà, c'est un musulman, bien sûr. On ne peut pas être un saint sans être musulman. Donc un saint, déjà, c'est un musulman pratiquant et qui rajoute des choses en plus qui ne sont pas obligatoires. Il devient un homme vertueux. Donc, et... Dieu cite que des vertueux, que certains vertueux, Dieu leur a donné des prodiges, des choses extraordinaires. Comme Mariam, qui est une sainte, Dieu lui donnait les fruits de l'hiver en été et les fruits donc d'été en hiver. C'est ça la signification de la ayah. Donc, Dieu donnait à Mariam donc, ce prodige-là. Prodige, c'est une chose extraordinaire qui n'arrive pas d'ordinaire. Et Dieu, le créateur de toutes choses, rien ne le rend incapable. Et donc, des fruits d'hiver en été, des fruits d'été en hiver. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. Et Dieu a cité aussi un saint qui suivait Sayyidina Sulayman. Et que il a ramené le trône de la reine de Saba de Yémen, du Yémen ou en Palestine. Et Allah dit قال الذي عنده علم بالكتاب. C'est-à-dire Allah l'a qualifié celui qui a la connaissance du livre. Et on ne peut pas être saint sans avoir la connaissance religieuse, pas avec l'ignorance. Pour la connaissance, c'est la pratique. Donc Dieu lui a donné un prodige en un instant, en un court instant, il a ramené le trône d'une reine, bon, l'histoire est citée dans le Coran, qui était enfermée dans son palais, donc au Yémen, et il l'a ramenée jusqu'en Palestine. Ça, c'était dans le Coran. Bon, après, elle est devenue musulmane. Elle a trouvé son trône auprès de Sayyidina Sulayman, elle s'est convertie à l'islam. Donc, ça, c'est un prodige. Mais, il y a, donc, les savants, ils ont dit. Les quatre grands califes, c'est des saints, ils sont plus hauts que lui, dans le degré, que cet homme-là que Dieu a cité dans le Coran, qui était un saint aussi. Et le meilleur des saints, Sayyidina Abu Bakr, As-Siddiq, radiallahu anhu, Allah l'agrée. On a dit le meilleur des créatures, c'est les prophètes. Après, c'est les grands anges. Les grands anges. Comme Djibril, Mikaïl, Israfil, Azraïl, après les prophètes. Après, c'est les humains, les saints parmi les humains, et le meilleur, c'est Sayyidina Abu Bakr, que Allah l'agrée. Et dont les femmes, c'est Sayyida Maryam, Notre-Dame Maryam, qui est citée clairement dans le Coran. Fadalaki ala nisa'il alamin. Donc, le musulman aime les saints, c'est-à-dire c'est parmi le devoir du cœur d'aimer les saints de façon générale, en fait. De façon générale, aimer les saints. Et le musulman cherche la bénédiction, il demande par le degré des saints. Donc, dans l'islam, c'est permis d'utiliser une cause. Parce qu'il y a des gens, ils exagèrent, ils parlent sans science, ils vont dire il n'y a pas d'intermédiaire. Ils parlent en fait comme ça, des idées qu'ils ont à droite, à gauche. Ils se font une idée, puis ils parlent. La religion, ce n'est pas une idée personnelle que la personne se fait, mais il faut des preuves du Coran et du Hadith. Et donc, dans l'islam, on utilise un intermédiaire dans le sens de la cause. On tombe malade, on prend un médicament. C'est Dieu qui crée la maladie, la guérison. Le miel, c'est une cause de bien. L'huile d'olive, l'eau de Zamzam, la pierre noire. Donc on utilise des causes pour la baraka. Et parmi ces créatures-là, et mieux que ces créatures-là, il y a les prophètes et les saints. Mieux que, déjà un simple musulman, c'est mieux que la pierre noire, c'est mieux que la Kaaba, un simple musulman. Que dire les saints. Donc on peut utiliser donc les créatures en tant que cause, en sachant que c'est Dieu qui crée, qui fait passer les choses du néant à l'existence. Il n'y a que Dieu qui fait passer les choses du néant à l'existence. Donc, utiliser ça comme cause, c'est permis. Donc, c'est cité dans le Coran que Sayyidina Youssef, il a utilisé la cause. Donc, par la cause de Youssef, par la cause de son habit, Dieu a donné la vue à son père Yaqub. Et toutes ces causes ne créent rien, en fait. Donc, c'est permis d'utiliser les causes. C'est quand le shirk, la mécréance associée à Dieu? C'est quand tu crois que Dieu a besoin de la cause. Ça, c'est shirk clair. C'est de la mécréance claire. Tu crois que Dieu a besoin d'une cause pour te donner telle chose. Ça, c'est du shirk clair. Ou tu crois que la cause est de Dieu. Ça, c'est de la mécréance claire. Là, c'est de la mécréance claire et nette. Donc, utiliser simplement la cause, on ne peut pas dire à quelqu'un il fait du shirk. Juste, il utilise la cause comme il a mal et il va voir un médecin. Qu'est-ce que ça veut dire la ayah wa idha maridtu fa huwa yashfin? Ça veut dire, c'est Dieu qui crée la guérison. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'aller voir un médecin ou d'utiliser une cause de guérison. Car c'est Dieu qui est créateur, de toute façon, tes actes, tes idées, de tout ce qui entre en existence, c'est Dieu qui le crée. Tu as froid, tu t'habilles. C'est Dieu qui crée la sensation de froid ou de chaleur. Ce n'est pas l'habit, l'habit ne crée rien du tout. Donc Dieu, le créateur du feu, de la chaleur du feu, de la glace, de la froideur de la glace, tout est créé par Dieu. Le musulman qui croit ça et utilise les causes, ça ne contredit pas la croyance. Donc ça ne contredit pas la croyance de l'islam. Maintenant, on a expliqué aussi qu'est-ce que ça veut dire la ayah que Allah dit au sujet des mécréants, ma na'budhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Donc on a expliqué en arabe, ce verset était révélé au sujet spécifiquement à des mécréants. Donc il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas interpréter comme ça. Donc ici, ça parle des mécréants qui adoraient les statues. Ils disaient que les statues vont nous rapprocher de Dieu. Ils savaient que les statues ne créent pas, c'est des choses inertes. Mais pourtant, ils les adorent. Ça veut dire qu'ils s'humilient. L'adoration, c'est s'humilier à l'extrême. Donc il faut voir la signification de l'adoration. Al-ibad en arabe, les grands savants, les grands linguistes, les savants de langue arabe, tels que Zajjaj, Fayrouz Abadi, il y a le grand livre de Al-Qamous, Taqiyyuddin Subki. Et donc, les grands linguistes, ils ont dit Al-ibad, aqsara yatil khushu' al-khudu'. Al-ibad, l'adoration, c'est l'extrême limite de l'humilité, de la soumission. C'est l'extrême soumission. Avancez, barakallahu fikum. Qarbu, barakallahu fikum. Chouaï, chouaï, petit à petit, avancez un petit peu, un petit peu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Donc l'adoration, c'est l'extrême limite de s'humilier à l'extrême. Pour autre que Dieu, ça c'est de la mécréance. Ça c'est du shirk. Mais utiliser une créature comme cause, ça rentre pas dans la définition de l'adoration. Donc vous voyez, la religion, on dit la science de la religion. Ça veut dire qu'il y a des choses précises, il y a des règles. C'est pas je me gratte la tête, ah ça c'est shirk, ça c'est halal, c'est haram. Science de la religion, ça veut dire qu'il y a des règles précises. C'est une science de la religion. C'est pas idéologie de X ou de Y. Donc, s'humilier à l'extrême pour autre que Dieu, ça c'est shirk. Donc, le tawassul, le tabarruk, demander à Dieu par le degré des saints et des prophètes, ne rentre pas dans la définition de ça. On va donner d'autres exemples de shirk, mais on verra toujours que ça ne rentre pas dans ces exemples-là. Donc il y a cet exemple-là que Dieu cite, que les mécréants s'humilient à l'extrême. S'humilier à l'extrême pour une statue, c'est shirk. Donc se prosterner aussi, yani yashhad lil asnam, hada shirk. Asnam li abdouha, yani hada al-kuffar, sujoud laha, walaw للمزح وكذا الشرك هذا هذا نوع من الشرك donc ça prosterner pour les idoles aussi c'est de la mécréance c'est parmi les sortes de mécréance كذلك donc aussi on a cité ce que Dieu a cité dans le Coran اتخذوا donc احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Donc même s'ils adorent, ils s'humilient à l'extrême, ils adoraient Sayyidina Isa, un prophète, c'est de la mécréance. Aussi, Dieu nous cite qu'eux, ils adoraient leur guide religieux. Dans quel sens? C'est qu'ils vont voir, par exemple, un de leurs chefs, comme ils font ces mécréants qu'on connaît, et lui, de sa tête, de son propre chef, il dit ça c'est interdit, ça c'est permis. Donc, le fait d'interdire et de rendre permis les choses, c'est spécifique à Dieu. C'est Dieu qui fait que ça, c'est interdit. Dieu a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Dieu nous a interdit cela pour nous. Donc c'est Dieu qui ordonne et interdit ce qu'il veut. Eux, le fait d'attribuer cela aux créatures, ça c'est shirk, comme ils font ces mécréants-là, que Dieu a cités. C'est des mécréants qui prétendent suivre Isa. Isa, il est innocent d'eux. Ils vont voir leur chef, il dit, ah, il dit ça c'est permis, ça c'est interdit. Alors qu'un musulman, quand ils allaient voir l'imam Malik ou Shafi'i, l'imam Malik et Shafi'i, il dit ça c'est permis, ça c'est interdit selon les règles de la religion. C'est pas selon son envie à lui. C'est pas, ah, tiens, l'imam Shafi'i, j'ai envie de ça, donc c'est permis. Non. L'imam Malik, ça arrivait, l'imam Malik qui dit je sais pas. Ou quand il répond, c'est-à-dire selon les règles de la religion que Dieu a révélées au prophète. C'est ça. Mais eux, c'est de leur propre chef. Et là, c'est parmi les sortes de shirk. S'attribuer le droit d'interdire et de rendre permis, ça, c'est parmi les sortes de shirk aussi. Une autre sorte de shirk que Dieu a cité aussi, que Dieu a, donc, nous a indiqué, en fait, Allah Ta'ala dit, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. pour celui qui a désobéi. Donc attribuer cela, ces mêmes personnes dont on a cité, ils vont voir, c'est connu d'eux, ils vont voir un homme, il s'isole dans une pièce, il dit, j'ai fait ça, j'avoue mes péchés. Il dit, ok, c'est bon, t'es absous, t'es pardonné de tes péchés. Et ça, c'est shirk, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner et effacer tes péchés. Ça, c'est spécifique à Dieu. Donc, on voit que donc l'adoration comporte des points de donc des aspects tels que celui qui les attribue à autre que Dieu, c'est la mécréance. Parmi elles, donc l'aspect de faire entrer les choses en existence, ça c'est spécifique à Dieu, de pardonner les péchés, de rendre les choses permises ou interdites, ça spécifique à Dieu. Donc l'attribut à autre que Dieu, ça c'est de chez lui. Et on voit dans tout ça, le fait de demander à Dieu par le degré de prophète, ça rentre pas dans ça. Demander à Dieu par le degré de prophète ne rentre pas dans tous ces cas de shirk qu'on a cités. Donc vous voyez, quand on analyse des choses avec les preuves de la religion, donc c'est pas avec les passions et la vie personnelle. Là, on arrive à un résultat correct selon la religion. On reste dans le juste milieu. C'est-à-dire, Allah a fait de vous la communauté juste milieu, ça veut dire, donc, juste milieu, ça veut dire, tu vas pas tomber dans la mécréance en faisant ces cas de shirk et tu vas pas déclarer les gens shirk, alors que c'est pas du shirk. Donc, on a vu les aspects les différents aspects du shirk. Et bien sûr, il y a le fait attribuer autre que Dieu des attributs de Dieu, comme le savoir toute chose, ou d'être puissant sur toute chose, ou l'avoir, le vouloir sur toute chose. Par exemple, il y a des gens, certains groupes égarés, ils attribuent le fait de savoir toute chose au prophète. Ça, c'est du shirk, parce que ça, c'est valable que pour Dieu. Et aussi, bien sûr, attribuer à Dieu, aussi faire l'inverse. Attribuer au Créateur les attributs des créatures, c'est du shirk. Attribuer à Dieu le Fils, le Père, l'espace, le temps, la quantité, la localisation, le mouvement, l'immobilité. Ça, c'est du shirk aussi. L'axe qu'avec, nisbat ila Allah, sifatul khalq, c'est un shirk. Nisbat Allah, l'ibn, ou kada, ou alors, bimana majazi. Même dans un sens figuré. Parce que eux, les mécréants, ils te disent, mais ce n'est pas le vrai fils. Ou les mécréants, ils te disent, oui, mais il a une main pas comme nous, il s'assoit, mais pas comme nous. Ou il a un corps pas comme nous. Ça, c'est comme ceux qui disent que Dieu il a un fils, mais pas comme nous. Ça, c'est du shirk. Bah, بوهالي مش كيما البوهالي هذا كلام فاسد يعني سي كالكان يدي كتا نان مي با كوم لي زان سي كونتراديكتوار دونك سيلوي كي يدي كي ديو ان فيس مي با كوم لي فيس كي يدي كي ديو ساسوا مي با كوم لي زوتر كوم لي كرياتور سي دو لا ميكرانس كان ميم سي دو شيرك تقدموا اكثر ان شاء الله بارك الله فيكم افونسي بلوس بارك الله فيكم اذا avancer. Idan, avancer, avancer. Donc, pour finir, bien sûr, si quelqu'un il fait le vrai shirk, ça c'est, il n'est pas musulman. Ça veut dire qu'il doit délaisser la mauvaise croyance et devenir musulman. Par les deux témoignages. Il y a un shirk, l'islam avec la science de la religion, la personne reste dans le juste milieu. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad, Tawhir al-Amin. Allahumma razuqna alman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Rabbana atina fi dunya hasana, fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. avancez بارك الله فيكم avancez.